مسيك بالخير ابو حمد. يعني ان اذن لي البعض بتكلم عن نبتة علي، بحكم انه موجودة ل 45 سنة 1000 نخلة. نبتة علي، نبتة علي ان شاء الله مبروكة من عدة امور. إنتاج الفراخ الهائل وإنتاج التمر هائل، مر عليها طفرة عظيمة وانتهت مثل ما انتهى في كثير من الأنواع من حيث قيمة الفسيلة، أصبحت مجانية وأقل من مجانية. من حيث التمر مر عليها طفرة عظيمة، وعندما كثر العدد أصبح سعرها الآن من 4 إلى 8 ريالات أو أكثر شوي للكيلو. لكن في النهاية هي مبروكة، إنتاجها أكثر من 120 كيلو، متوسط إنتاج النخلة 600 ريال، إذا أكرمت 60% من الإكرام، إذا أكرمت 100% إحنا نبيع الكرتون ب40 ريال، وفي ناس يبيعون الكرتون ب12، لكن إحنا نكرمها كثير ونفرطها، تكلف علينا تفريط ونهتم فيها، وتطلع حجمها جدا رائع وطيب وتعوض. تجود في الأراضي السبخة والأراضي الرخوة، يعني هي أقرب ما تكون للخلاص من حيث الطباع، أنها تجود في المناطق الرخوة أكثر من أنها تجود في المناطق الرملية أو الجبلية. هذا تقريبا برنت صغير عن نبتة علي. النصح وعدم النصح بالمكاثرة، أنا شخصيا لا أنصح كثيرا في ظل وجود أصناف تستحق المكاثرة عالميا كالخضري والصقعي والمجدول، وأنواع تستحق المكاثرة محليا. فإذا أنت في القصيم أنا أنصح بالسكري أفضل، وإذا أنت مثلا بستير بالخضري أكثر، وهكذا كل بلد الأحساء الخلاص أكثر، فكل بلد له مواصفاته. لكن في النهاية هي تمرة طيبة وتتحمل ظروف التخزين، والنخلة ليست حساسة للظروف. آخر نخلة يجيها الغبير، قوية النخلة ومقاومة، تتحمل الإهمال. هذا كل ما لدي.